فترة بسيطة لو يطولن الأيام ونغادر الدنيا بليا رجوعي نمشي بدنيانا ونتبع للأوهام كلن على عقله يجينا قنوي كلن على عقله يجينا فترة بسيطة لو يطولن الأيام ونغادر الدنيا بليا رجوعي نمشي بدنيانا ونتبع للأوهام كلن على عقله يجينا قنوعي نركض وراء الدنيا ونجمع للأنعام كن الحياة مخلدة رهن طاعي يا كيف ننسى ساعة الموت قدام قدام عينك يا كريم الطبوعي في حزة ما دونها درعي وحزام وقت الموادع وافتراق الجموع شالوا جسدك وحط قدام الإمام تجمعوا لجلك كثير الربوع كبر 14 على سلام وعلى المراحك دونها رجو نزوعي حطوك في قبر يغطيك الحرام حثوا تراب المقبرة بالدبوعي راح الجسد ذكرى بصفحات الأيام لو كان زادوا بالبكاء والدموع وقفوا ما تسمع كود خطوات الأقدام راح الأهل والمال ما من سنوعي جاتك ملائكة السماء تنشر علام أنا أشهد أنه حق موقف يروعي واحتار بالك في رجاء فوز وكرام تشهد لك القبلة سجود وركوعي صنام الهاوية سبعين صيف خضوعي يا الله يا رب السماء حق والزام ثبت جوابي لا تخالف رموعي